من الجزائر جاني زاير حب وشاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوق ناشد الحان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان